فمثلا قد قيل إن أصل مذهب الرافضة هو عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا فأظهر الإسلام ثم أظهر التشيع لأهل البيت ليصد الناس عن التشيع لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقولون إن أئمتهم يتلقون العلم عن الله عز وجل، ويقولون فيهم من هو في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فيقول شيخ الإسلام في موضع آخر إن عبد الله بن سبأ دخل في الإسلام ليفسده كما دخل بولس في دين النصارى ليفسده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.